لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. يذكر بسنده رحمه الله تعالى عن يوسف ابن أصباط قال: سمعت محمد ابن النضر الحارثي يقول: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نزعت منه العصمة أي توفيق الله عز وجل له سبحانه وتعالى وتسديده عز وجل وعصمته له سبحانه وتعالى من الزيغ، ووكل إلى نفسه. والإنسان إن وكل إلى نفسه ضل وتاه وتحير وضاع، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالتوفيق في ألا يكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا، إنما يوفقنا الله عز وجل ونكون في معيته الخاصة سبحانه وتعالى عز وجل. فمن سبيل ذلك اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومجالسة العلماء الربانيين والصدور عن قولهم كما أمر الله عز وجل، والحذر من الآراء والأهواء ومن أصحاب البدع ومجالستهم. وعن يونس ابن عبيد قال: لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. وعن أحمد بن يونس قال: قال رجل لسفيان وأنا أسمع: يا أبا عبد الله أوصني. قال: إياك والأهواء والخصومة. إياك والأهواء أي البدع، وكان السلف يسمونها أهواء لأنها اتباع للهوى وترك للدليل من الكتاب والسنة. والخصومة أي الجدال بالباطل. وإياك والسلطان أي احذر الدخول عليه، وهذا فيه تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. وعن سفيان قال: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين، صاحب بدعة أو صاحب سلطان. وعن عاصم الأحول قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وهذا من الغيبة الجائزة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. من الغيبة الجائزة ومما استثناه أهل العلم للأدلة جرح الرواة وذكر المبتدعة ببدعتهم حتى يحذرهم الناس، حتى يحذرهم الناس، أي حتى يحذروا بدعتهم. وعن الأوزاعي قال: من استتر عنا ببدعته لم تخفى ألفته. من استتر عنا ببدعته لم تخفى عنا، لم تخفى ألفته. يعني قد يستتر إنسان ببدعته، فكيف نعرف حاله؟ نعرفه بمن يجالسه، نعرفه بمن يجالسه وبمن يألفه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله يعني على طريقته وعلى عادته، والصاحب ساحب، والصحبة لابد وأن تؤثر في الإنسان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل مدخله ومخرجه وممشاه ومجالسته. وقال أبو قلاب رحمه الله: قاتل الله الشاعر الذي يقول: عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. عن المرء لا تسل وأبصر قرينه، من يقارن؟ فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: اعتبروا المرء بخدنه، اعتبروا المرء بخدنه، فإنه لا يجالس إلا من يعجبه. أي إنسان لا يجالس إلا من يعجبه. فإن خفيت عنك بدعة إنسان أو مذهبه أو ما يقوله ويعتقده، فانظر إلى ألفته، من يألف، من يجالس، من يخادن، من يقارن، فاعتبره به. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا المرء بخدنه، فإنه لا يجالس إلا من يعجبه. وعن ابن شوذب قال: قلت لكثير بن زياد أبي سهل: ما أحسن سمت فلان؟ قال: إن ذاك الذي ترى قل ما كان إلا في ذي هوى، إلا في ذي هوى. يعني الناس لا يؤخذون ولا يتبعون بسمتهم، وإنما بما يعتقدون بالدليل. فانظر في قوله وفعله، هل يقول ما يوافق الدليل أم أنه يتكلم بهواه؟ وفعلا لو نظرت إلى صاحب بدعة واعتبرت بسمته لوجدت سمتا حسنا. المبتدع من الصوفية تجد الواحد منهم لحية وعمامة وقميصا، وتجد سمتا وشكلا يبهرك هل الحق يؤخذ من سمت الإنسان؟ الحق يؤخذ بدليله، فينظر في قوله هل ما يقوله يتبع فيه الدليل بفهم سلف الأمة أم لا، أم أنه يتكلم بهواه. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن نقيس به أقوال الناس ونزم به ما يقولون. وعن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، وهذا من المبالغة في الابتعاد عنه والحذر. وعن إسماعيل الطوسي قال: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. هذا دين ليس فيه مجاملات، هذا دين. من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. واحذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن الحق. وقال الفضيل أيضا رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخاف أن ينزل عليك اللعنة، لأن المبتدع من شر خلق الله، لأن المبتدع بلسان حاله ومقاله كأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة ولم يبلغنا الدين كاملا. ولذلك روي أن الله عز وجل حجب التوبة عن كل ذي بدعة حتى يدع بدعته. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتوب منها، أما البدعة إذا استحكمت من القلب وكان للإنسان سلطان أو صدارة فلا يمكن أن يرجع عنها إلا أن يتغمده الله برحمته، وإن تاب لابد وأن يتوب علناً، لابد وأن يظهر توبته وأن يبينها علنا، لا سيما في المجالس التي ضل فيها الناس. وعن الفضيل قال: لا تجلس مع صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. وعن الفضيل أيضا قال: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وعنه أيضا قال: إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر، فانظر مع من يكون مجلسك، لا يكون مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة. وقال أيضا: الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجتمعة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. فسبحان الله، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف. فتجد صاحب السنة يجتمع إلى صاحب السنة، وصاحب البدعة يأتلف إلى ويجتمع إلى صاحب البدعة. ولو اجتمع الناس في صعيد واحد وجاء صاحب سنة وفي مجلس القوم لا يوجد إلا صاحب سنة واحد، لوجدت صاحب السنة يجلس إلى من؟ إلى صاحب السنة. ولو كان هذا المجلس كلهم أصحاب سنة وفيهم منافق أو مبتدع وجاء مثله لوجدته يجلس إليه. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. لا يمكن أن يرضى صاحب سنة عن صاحب بدعة، ولا يمكن أن يمالئه إلا من نفاق. وقال الفضيل: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. وقال أيضا: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. يعني الاغتباط فعلا أن ترى إنسانا مات على الإسلام والسنة تغتبط فعلا. وعن الحسن قال: صاحب بدعة لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نفلا. وعن الحسن قال: لا يقبل الله من صاحب البدعة شيئا. وقال الفضيل: لا يرفع لصاحب بدعة إلى الله عمل. وقال إبراهيم بن ميسرة: ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لأن توقيرك له هذا يغر ويخدع كثيرا من المسلمين، عندما يقولون فلان هذا الذي يشار إليه بالبنان في اتباع السنة قد وقر صاحب البدعة هذا، إذن فهو على حق، لو كان على باطل ما وقره. فيخدع العامة من الناس، وقالوا لكل ساقط لاقطة، لكل ساقط لاقطة. وعن عبد الله ابن عمر السرخسي عالم الخزر، الخزر هذه بلد في بلاد الترك، قال: أكلت عند صاحب بدعة أكله فبلغ ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمته 30 يوما. لمجرد أنه أكل أكله عند صاحب بدعة. وقال الفضيل: قال ابن المبارك: لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة. وقال: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. يعني لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، يعني معروفا، فيحبه قلبي. لأن الإنسان أسير الإحسان، من أحسن إليك تجد قلبك يحبه، فيدعو الله عز وجل ألا يجعل لصاحب بدع عنده يدا لألا يحبه قلبه. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة، وعن الحسن البصري قال: ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته. وعن الحسن قال: ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. وهذه أيضا من المواضع التي استثناها أهل العلم في الغيبة. وعن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة. وعن ابن شوذب قال: يقال أهل الأهواء لا حرمة لهم، يعني أنه تذكر بدعته، أنه تذكر بدعته ويذكر فسقه ليحذره الناس وليجتنبه الناس، لا أن تزيد على ذلك، يعني أنك تخوض في عرضه، إنما يذكر ما فيه من بدعة وما فيه من فسق ليحذره الناس. ثم هذا يقدر بقدره، هذا يقدر بقدره، لا أن تطلق لسانك بذلك فتألف الغيبة، تألف الغيبة فتجد نفسك تتكلم عن فلان وعن فلان وعن فلان، لأنك عودت نفسك على الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إنما هذا بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، وينبغي أن نطهر ألسنتنا من الغيبة ومن النميمة ومن حصاد اللسان المر، نطهر ألسنتنا منه، وإن كان فيكون بقدر الحاجة. وعن عطاء الخرساني قال: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وعن ابن المبارك قال: صاحب البدعة على وجه الظلمة، سبحان الله، وإن ادهن كل يوم 30 مرة. نعم، وهذه يراها أهل الإيمان، صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة. ظلمة البدعة على وجهه. وعن الحسن قال: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وعن سلام بن أبي مطيع قال: قال رجل لأيوب: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. عمرو بن عبيد هذا من رؤوس المعتزلة. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر، إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع 3 مرات. أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يرجع السهم إلى فوقه. فوق السهم موضع الوتر منه. وصاحب البدعة والأهواء، هذه الأهواء صعب جدا يرجع عنها، وإن رجع يكون عنده غبارها، ولو حدثت أمامه الأسباب والمعطيات التي تجعله يرجع لبدعته لسارع إليها، إلا من رحم الله، وإلا من أنقذه الله عز وجل. وعن خالد بن ثابت الربعي قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل شاب قد قرأ الكتاب وعلم علما

ويفتري على الله الكذب. وعن سلام بن أبي مطيع قال: رأى أيوب رجلا من أهل الأهواء فقال: إني أعرف الذلة في وجهي. ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثم قال: هذه لكل مفتر. قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. واجتمعوا على السيف، يعني أهل الأهواء كلهم اختلفوا في الاسم لكنهم جميعا اجتمعوا على السيف. ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، لأنهم يكفرون من خالفهم. أهل السنة يخطئون، أما أهل البدع يكفرون. وقال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة. فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بأصبعه. وعن غالب القطان قال: رأيت مالك بن دينار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه، وهو يشير بأصبعه ويقول: صنفان من الناس لا تجالسوهم، فإن مجالستهما فاسدة لقلب كل مسلم، صاحب بدعة قد غلا فيها، وصاحب دنيا مترف فيها. وعن قال: ثم قال: حدثني بهذا الحديث حكيم، وكان رجلا من جلسائه يقال له حكيم. قال: وكان معنا في الحلقة. قال: قلت: يا حكيم، أنت حدثت مالكا بهذا الحديث؟ قال: نعم. قلت: عن من؟ قال: عن المقامع من المسلمين. المقامع أعمدة الحديد، المقصود أعمدة العلم والقدم الراسخة في العلم من المسلمين. وعن إسحاق بن عيسى قال: قال مالك بن أنس: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن غلب، إنما الدين كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. وعن ابن الطباع قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال: أرأيت لو كان كذا؟ قال مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال مالك: أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك. إنسان ممكن يتلاعب بأي شيء، لكن لا تتلاعب بأمر دينك. وعن الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وهذا فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن يونس ابن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد؟ الليث بن سعد إمام أهل مصر رحمه الله، كان يقول: لو رأيته، يعني لو رأيت المبتدع، لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر. إن الإمام الشافعي قال: لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا ولا أو يطير في الهواء ولا يتبع السنة فاعلم أنه شيطان. انظر يأتي بخوارق يمشي على الماء يطير في الهواء ولكنه لا يتبع السنة فاعلم أنه شيطان. كالصوفية بفرقها ومنهم من الرفاعية وهؤلاء الذين يأتون بالخناجر والسيوف ويجعلونها في بطونهم ويجعلونها في رؤوسهم ولا تؤثر فيهم شيئا فاعلم أنه شيطان، لأن هذا ما أمر به الشرع أولا، ثانيا أنهم غير متبعين للسنة، ثالثا أن معهم شياطين، لأن هذا السيف الذي يضربه أين يذهب؟ أين يذهب هذا السيف؟ الله عز وجل خلقنا وهناك سنن كونية فينا، فالذي يضرب بآلة حادة لا بد أن تؤثر فيه. إذن كيف ضربت نفسك بآلة حادة ولم تؤثر فيك إلا أنك شيطان ومتلبس بك الشيطان؟ ولو ذكر عنده اسم الله عز وجل لصرخ. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وحدث مرة أن أحد من كان يزعم شيئا من ذلك ووضع إبرة من هنا أخرج منها هنا ولم ينزل دم ولا يشعر بشيء، فقلت له افعل ذلك مرة أخرى ففعل، فقرأت عن آية الكرسي فجعل يصرخ ويبكي. تقرأ آية الكرسي عنده ماذا سيحدث؟ سيهرب الشيطان، لأن هذه أحوال شيطانية وليست أحوال إيمانية. فعندئذ يحضر معه الشيطان وتلبس به، فإذا ما تلي القرآن انصرف عنه شيطانه، وعندئذ يشعر بالألم، بألم هذه الإبرة الذي أدخلها أو هذا السلاح الذي أدخله. نسأل الله العافية. وعن الربيع قال سمعت الشافعي يقول ونظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام، دعه يعني من علم الكلام، خرج للاستدلال بشيء من علم الكلام فقال هذا من الكلام دعه. مسألة علم الكلام نرجئها إن شاء الله للكلام فيها، لكن نتكلم عن مسألة تتعلق بالدخول على السلاطين وما ورد من السلف من النهي عن الدخول على السلاطين. هذه المسألة فيها تفصيل، لأن البعض كما ذكرنا يريد أن ينتصر لقوله أو ينتصر لهواه فيما يزعم، فيقول إن السلف قد حذروا من الدخول على السلاطين، ويريد بذلك أن المشاركة السياسية فيها دخول على السلاطين، وقد حذر السلف من الدخول على السلاطين. هذه شبهة، وشبهة ملقاة، وشبهة تقال هنا وهناك. فأولا نقول إن الدخول على السلاطين إذا كان لأمره ونهيه وكان لإصلاح جاز كما فعله بعض السلف. وأما النهي الذي ورد من السلف عن الدخول على السلاطين أي إذا كنت تواطئه على باطله أو تحسن له باطله أو أنك تأمره بالباطل، كما حدث من بعض الوضعين عندما دخل على المأمون فوجده يلعب بالطير، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر أو جناح. فوضع كلمة إيه؟ جناح، لكي يسوغ للمأمون ما يلعب به من الطير ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما جاء فيه النهي عن السلف، لكن إن دخلت لوعظه أو لأمره ونهيه أو تريد الإصلاح فهذا أمر محمود، وقد فعله السلف. ذكر ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية أن الخليفة المنصور العباسي أراد خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه، اجتمع أهل المدينة على حرب المنصور مع محمد بن عبد الله ابن حسن، فدخل عليه جعفر ابن محمد، دخل عليه جعفر ابن محمد فقال: يا أمير المؤمنين، إن سليمان أعطي فشكر، وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر، وقد جعلك الله عز وجل من نسل الذين يعفون ويصفحون. فطفئ غضبه وسكت. دخول جعفر بن محمد رحمه الله تعالى على المنصور ووعظه بهذا الوعظ كان خيرا أم شرا؟ كان خيرا. يريد دنياه؟ يريد ما عنده من دنيا؟ لا، إنما دخل عليه ليعظه وليذكره بالله سبحانه وتعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكذا هذا في الأداب الشرعية. قال: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، هذا هو الجائز مع السلطان، التعريف والوعظ. فأما تخشين القول نحو: يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز. وهذه قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا ينهى عن منكر بأنكر منه، وأن النهي عن المنكر إذا أدى إلى تعدي الضرر إلى الآخرين لا يجوز الإقدام عليه. وإن لم يخف إلا على نفسه، يعني سيقع الضرر على نفسه هو فقط، فهو جائز عند جمهور العلماء، هذا إذا كان سيقع الضرر على نفسه هو، فهذا جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك، لأن المقصود إزالة المنكر. أنت عندما تنهى تريد إزالة المنكر وحمل السلطان بالانبساط عليه في على فعل المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قصد إزالته. يعني تخشين القول هذا قد يؤدي به إلى الإكثار من فعل المنكر، وأنت تريد إزالة هذا المنكر لو كان بواحد في المية ممكن نزوده بـ 5%. المقصود إزالة المنكر، هل أنت عندما قلت هذا أزلت المنكر؟ لا، بل زاد. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه. انتهى كلام. وفي الآداب الشرعية أيضا أنه لما اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله قالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا بصواب، هذا خلاف الآثار. يعني يريدون أن يخرجوا على الواثق بالسلاح، وعندئذ ستكون فتنة وسفك دماء وشق لعصا المسلمين، فنهاهم عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يأتي من يقول لك: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فذي أفضل كلمة حق، ويعمم الكلام وينادي على المسلمين بذلك ويقول لك: أين الحديث؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا إذا كنت أنت أمام السلطان الجائر أمامه وقمت وأمرته ونهاه وتعلم أن ضرره سيعود عليك أنت، فعند جمهور العلماء أن هذا جائز. عند جمهور العلماء أن هذا جائز. أما إذا كان سيتعدى الضرر إلى المسلمين وتسفك دماء المسلمين وتراق دماء المسلمين وقد يحدث من المفاسد كذا وكذا وكذا وكذا، فلا يجوز إطلاق قطعا ويقينا. وليس المقصود بهذا الحديث ما تتكلم أنت عنه، هو الذي يقصد تهييج الناس، تهييج الناس، وأن الناس يخرجون لمراده، والمهم أن يخرجوا لمراده بأي طريقة وبأي شكل وبأي دليل، المهم أن يخرجوا على مراده وما يريدوه هو. وللأسف نحن دعوة علمية، وإخواننا زرعنا في نفوسهم العلم وحب العلم، وأنهم لا يتبعون أحدا إلا بدليل، ومع ذلك مثل هذا الكلام راجع على بعض إخواننا، والفتنة فعلا يعمى فيها الإنسان ويصم أذنيه عن نصح الناصحين إلا من رحم الله تعالى. وبعد ما ابتلي قال: جرتنا العاطفة، وفعلا لم نستفق لهذا الكلام، لكن متى؟ لا تحين مندم. فأي كلام يقال لا بد وأن يقاس ويوزن بالميزان المنضبط الذي لا يخطئ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والمرجعية التي أمرنا بها شرعا، نرجع للعلماء ونسألهم عن هذا الحديث ما المقصود به، هذه الآية ما المقصود بها. وآخر يقول لك، يقول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فينزل الآية على غير منازلها. الركون للظالم، يعني إيه الركون للظالم؟ يعني إيه الميل للظالم؟ ميل للظالم أن ترضى بظلمه، أن تعاونه على ظلمه، أن تعاونه على ظلمه. يقول لك: الدماء وأنتم رضيتم بالدم، هل رأيت أننا أمسكنا سلاحا وقتلنا؟ هل رأيت أننا أعطينا سلاحا لمن يقتل؟ لا، هذا هو معنى الركون، هذا معنى الركون. إنما أنت لم ترضى بذلك وأنكرت ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر برئ. فطالما أنك قد أنكرت فأنت بريء. لو أنك رأيت رجلا يقتل أمام عينيك وأنت لم تستطع أن تفعل شيئا، وأنت رأيت بعينيك، وهذا القاتل مثلا شريكك في عمل أو صاحبك، وذهبت إليه وأنكرت عليه ما فعل، هل أنت بذلك تكون مشاركا معه في الإثم؟ هل أنت ركنت إليه؟ هل أنت اطمأننت إليه؟ حاجة من أعجب العجب، استدلال بالأدلة في غير موضعها. فنقول للإخوة: لا يجوز لك أن تعمل بدليل إلا بعد أن تعرف موضع الدلالة منه وبأي شيء استدل به أهل العلم، واستدلوا به على ماذا، استدلوا به على إيه. فترجع لأهل العلم وتسألهم. أما أن الإنسان يعتقد اعتقادا أو يتخذ موقفا لشبهة وهو غير ثابت فيها، فقد يسفك دما، قد يظلم إنسانا، قد. إذن الدخول على السلاطين، هذا إذا كان طمعا في دنياهم، أو رضا بباطلهم أو إقرارا على باطلهم، هذا هو المنهي عنه. أما إذا كنت ستأمر وتنهى وتعظ وتبين فلا شيء عليك، كما فعله سلفنا الصالحون أيضا. وهذا ما نفعله وما يفعله إخواننا، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا وأن يمسكنا دينه حتى نلقاه عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.